السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. واعلموا أن الله قد فرض علينا الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم رغبنا في الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها، وذلك بقوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقال أهل العلم: حد الكثرة 300 فما فوق. ولهذا نصلي الألف والألفين والثلاث في يوم الجمعة وليلتها. هذا أولا. وثانيا، إذا سمعت اسم نبيك صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وها هو ذا على المنبر يخطب الناس يوما، فقال في الخطبة: آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: أراغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك؟ فقل آمين. فقلت آمين. فأيما مؤمن يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول صلى الله عليه وسلم إلا أذله الله في الدنيا والآخرة. وهذه كتب الحديث صحاحها وحسانها لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري الليلة في كتاب الدعاء. قال رحمه الله: باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. نبينا المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم والليلة المئات، فكيف بنا نحن مع ضلالنا؟ هكذا يقول: باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. كم؟ قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله في اليوم وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أعيد الحديث واحفظه. يقول صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا رسول الله وقد غفر الله لو ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيا معشر المؤمنين والمؤمنات من زلت قدمه بذنب من الذنوب يجب أن يستغفر الله. أستغفر الله أستغفر الله وهو عازم على أن لا يعود لهذا الإثم أبدا. قال الشيخ باب التوبة. باب التوبة. وقال باب التوبة. نعم. وقال قتادة توبة نصوحة. التوبة النصوحة الصادقة الناصحة. هذا أهل السلف يقولون التوبة النصوح ما هي؟ الصادقة الناصحة. توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما التوبة النصوح؟ هي الصادقة الناصحة. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمار بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود حدثنا ابن عبد الله بن مسعود حدثنا حديثين. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قال حدثنا حديثين. أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. المؤمن الصادق في إيمانه يرى في ذنوبه كأنه تحت جبل وهي كالجبل متى تقع عليه يقع عليه. كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. المؤمن الصادق إذا حدث له حادث فتكلم كلمة وعمل عملا باطنا يتوب إلى الله ويستغفر ويخاف هذا الذنب أن يقع عليه كالجبل. وأما المريض والجاهل والعياذ بالله يرى ذنوبه كذباب ما هو على أنفه. فقال به هكذا ابن مسعود قال قال أبو شهاب بيده فوق أنفه هكذا. ثم قال الله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا. الله أفرح من توبة العبد من رجل نزل منزلا. أيما مؤمن ينزل منزلا يفرح بذلك. فأيما مؤمن يتوب يفرح الله بتوبته كما نفرح نحن بمنازلنا. وما هي التوبة؟ هي الرجوع إلى الحق بعد العدول عنه. هي ترك المعصية بعد ارتكابها. هذا هو هذه التوبة. ثم قال الله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة. نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه. فوضع رأسه فنام نوما فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال ارجع إلى مكاني، قال ارجع إلى مكاني، فرجع فنام نوما ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده تابع أبو معاوية وجرير عن الأعمش. وقال أبو أسامة هكذا المؤمن إذا تاب من توبته يستيقظ وكأنه كان في ضلال مكان وضاع كل شيء ويجد كل شيء بين يديه. المهم يا عباد الله أن نتوب إلى الله إذا أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا. وقال أبو أسامة حدثنا الأعمش حدثنا عمارة سمعت الحارث بن سويد وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد. وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمار عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله يعني ابن مسعود الذي رواه عنه. وقال الشيخ حدثنا إسحاق ما ننسى ما درسناه يا عبد الله المؤمن يا أمة الله المؤمنة إذا وقع الذنب أشعر نفسك وكأنك والله تحت جبل تخشى أن يقع عليك فعجل بالتوبة والفرار من المعصية يا عبد الله. قال أخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند وقال وحدثنا أدبى حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا افرحوا عباد الله والله يفرح بتوبتكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله أفرح بتوبة عبده أفرح كما نفرح نحن أشد فرح بتوبة عبده من أحدكم سقط عليه على بعيره سقط منه وقد ظله في أرض فلا. وهكذا يحب الله التوبة من التائبين ويفرح بها فتوبوا إلى الله عباد الله. قال الشيخ باب الضجع على الشق الأيمن لاضطجاع على الشق الأيمن عند النوم سنة نبوية واسمعوها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة هذا التهجد كان يصلي من الليل 11 ركعة يصلي 8 ركعات بالطوال ويصلي الشفع ركعتين بالأعلى والكافيون ويصلي الوتر ركعة هذه السنة. هكذا قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة عرفت كيف هي 8 ركعات كل ركعتين يسلم ثم يصلي الشفع ركعتين يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك والثانية بقول يا أيها الكافرون بعد الحمد لله والثالثة هي الوتر يقرأ بقول هو الله أحد والمعوذتين كل ليلة. فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر يصلي رغيبة الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه هذه سنة أيضا مستحبة نفعلها إذا صليت رغيبة الفجر ركعتين اتكئ عن يمينك. قال الشيخ باب إذا بات طاهرا أي متوضئا. قال حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك إذا أتيت مضجعك المكان الذي تصلى فيه تنام فتوضأ وضوء للصلاة افعلوها الليلة عباد الله وإنا لنفعلها والحمد لله. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مات فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. نعود فنقول عباد الله، إذا أتيت إلى مضجعك يا عبد الله فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن لا على الأيسر وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فإن مت مت على الفطرة واجعل هذا آخر ما تكون، لا تتكلم بعده. قال قلت فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت. هذا باقي الحديث أيضا. قال واجعلهم آخر ما تقول. فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت. قال لا، وبنبيك الذي أرسلت، ما تقول برسولك، قل بنبيك الذي أرسلت. قال الشيخ باب ما يقول إذا نام، ما يقول المسلم إذا نام، إذا أراد أن ينام. قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي عن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك الله، باسمك أموت وأحيا، باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وإليك النشور، هكذا باسمك اللهم أموت وباسمك أحيا، الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أعود فأقول إذا أويت إلى فراشك وجعلت شقك الأيمن على الأرض قل باسمك أموت وأحيا، وإذا قمت قل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال الشيخ وحدثنا سعد بن الربيع وحدثنا عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا وحول السند وقال وحدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مرجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت على الفطرة. هذا يجب أن يحفظ، نحفظه الحمد لله، لا بد أن يحفظ ونقوله كل ليلة. واسمعوا مرة ثانية، يقول عن البراء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا من أصحابه، ماذا قال له؟ قال له إذا أردت مضجعك الذي تنام فيه فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت مت على الفطرة، اللهم توفانا على هذه الفطرة. قال الشيخ باب وضع اليد تحت الحد باب وضع اليد تحت الحد اليمنى حتى تحت الخد اليمنى. باب وضع اليد تحت الخد اليمنى هكذا. قال حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده هكذا ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا. لما يضع يده هكذا تحت رأسه على خده الفراش باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أعيد هذا فاحفظوه أيها السامعون. إذا وضعت هكذا رأسك على الفراش ورجعته تحت خد على خدك الأيمن ماذا تقول؟ اللهم باسمك أموت وأحيا اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظت بعد ساعات ماذا تقول؟ وإذا استيقظ فقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والنوم موت حقيقة. قال الشيخ باب النوم على الشق الأيمن أيضا. قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلتي مات على الفطرة. إن شاء الله نظفر بها. قال الشيخ باب الدعاء إذا انتبه من الليل نام استيقظ ماذا يقول؟ باب الدعاء إذا انتبه من الليل. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند ميمونة خالته فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة اللي فيها الماء ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءه بين وضوءين لم يكبر يعني ليس يغسل وجه يديه مرتين ما هو ثلاثة ويجوز. وقد أبلغ فصلى فقمت فقمت فتمطيت كراه أن يرى أني كنت أتقيه. قال فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي بأذني فأدارني عن يمينه لأن المصلي والإمام يكون عن يمينه إلى واحد ما يصلي عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتممت صلاته 13 ركعة فتم صلاة 10 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ هكذا. وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه ماذا يقول في دعائه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصر نورا وفي سمع نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمام نورا وخلف نورا واجعل لي نورا. قال كريب: وسبع في التابوت في الجسم. ما هي هذه السبع في الجسم؟ ما هي؟ يقول: فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهذا السبع. من هي؟ فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشرى وذكر خصلتي وذكر خصلتين. هذا لأنه قال: واجعل لي نورا وسبع في التابوت. سبع في الجسم ما هي؟ ذكر منها أنه قال: فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين آخرتين سبع. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال: سمعت سليمان ابن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أي لا إله غيرك. علينا أن نحفظ هذه الأدعية، نأخذها من البخاري من المتن ونقولها عند النوم، والله نسأل أن يوفقنا لذلك. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل السعي بين الصفا والمروة يشترط له الطهارة؟ سائل كريم يقول: هل السعي بين الصفا والمروة تشترط له الطهارة كالطواف؟ الجواب: لا، الطهارة التي هي الوضوء للطواف والصلاة ركعتين بعد الطواف. أما السعي بين الصفا والمروة لو انتقض وضوءه وسعى لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل هناك أدب للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك أدب للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: هل هناك أدب للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من الأدب لا تصلي عليه في الأماكن النجسة أبدا. ثانيا، أن تصلي عليه الصلوات المشروعة المبينة في الكتاب والسنة. ثالثا، أن تصلي الصلاة وقلبك مع الله وهمك أن تكون تابعا لرسول الله وأن تراقب في أن يكون شفيعا لك يوم تلقاه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: سوف أعتمر غدا إن شاء الله، فهل هناك دعاء مخصوص في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة؟ سائل كريم يقول: غدا إن شاء الله أطوف وأسعى، فهل هناك أدعية خاصة في الصف السعي والطواف؟ الأدعية مشروعة، والتهليل والتكبير والتسبيح وذكر الله، لكن ما هناك دعاء خاص تدعو الله بما فتح الله عليك، أطلب الدنيا والآخرة لتكون من أهلها. أحسن الله إليكم. ما تنسى أن بين الحجر الأيمن اليمني والحجر الأسود أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في كل طواف. كل طواف تقول هذا الدعاء علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ركن اليماني تمشي للركن الأسود الحجر الأسود بينهما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادعو الله بما يفتح الله عليك من أمور دنياك وآخرتك. يقول السائل أنا متزوج بامرأة صالحة والحمد لله وإني كلما أدنت لها بزيارة أهلها أفسدوها علي وتصبح تكرهني فهل لي الحق أن أمنعها من زيارة أهلها؟ سائل كريم يقول لي زوجة صالحة مستقيمة أحبها وتحبني ولكن إذا ذهبت إلى أهلها بغضوني عندها فهل نمنعها من الذهاب إليهم؟ إذا كان غير الأبوين وكان يوثران هذا الفساد بينك وبينهما امنح ولا تذهب إليهما. أما للأبوين الأب والأم لا بد وأن تأتي أمها وأباها واصبر أنت على ذلك. نعم. يقول السائل هل صحيح أن من مات ليلة الجمعة أو يومها أمنه الله من عذاب القبر؟ سائل كريم يقول هل صحيح أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله من عذاب القبر؟ إن أخبر بهذا رسولنا قلنا حقا حقا وصدقا وإن لم يبلغنا ذلك نقول الله ورسوله أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ البعض من الشباب يفعلون المنكر والمعاصي وإذا ذكرناهم بالله والتوبة قالوا إن الله غفور رحيم. سائل كريم يقول بعض الشباب الجهال الطائشين الهاربين من الحق والدين كلما نصحناهم وبينا لهم قل لا الله غفور رحيم ما يقلعون عن الذنب ولا يتوبون أبدا ويقولون الله غفور رحيم. هذا لجهلهم وظلمة نفوسهم والشيطان يتكلم على ألسنتهم. يقول السائل إذا رفعت من الركوع فأين أضع يدي؟ ما سمعنا الرسول ليلة يطلب الاستغفار وإلا لا في كل حتى عند فراشه. يقول إذا رفعت من الركوع أين أضع يدي؟ هل فوق صدري؟ سائل كريم يقول إذا رفعت إلى الركوع من الركوع القيام أين أضع يدي؟ الجواب كما بينا للأبناء والإخوان إذا كنت تطيل القيام سمع الله لمن حمد ربنا لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكروه ولا مود ولا مستغنى عنه ربنا وهكذا هنا يحسن بك أن تضع يديك على صدرك. وإذا كان سمع ربنا لك الحمد الله أكبر ما في حاجة خلي يديك كما كنا. أعيد فأقول سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مود ولا مصنع من ربنا لك الحمد ودعاء طويل يحسن بك أن تكون هكذا كأنك في الصلاة. وإذا كان فقط ربنا لك الحمد الله أكبر لا تضع يديك على صدرك. هذه هي السنة. يقول السائل وصلنا إلى مكة عند انتهاء الصلاة صلاة الصبح فطفنا بالبيت فهل نصلي ركعتين؟ سائل كريم يقول وصلنا مكة بعد صلاة الصبح وطفنا فهل نصلي ركعتين عند الطواف بعد الطواف عند غروب عند طلوع الشمس؟ لا تصلوهما اتركوهما بعد ذلك صلوهما وإذا ما زال ربع ساعة فما فوق صلوهما. يقول السائل ما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة توبة. نعم. سائل كريم يقول ما هي شروط التوبة؟ شروطها أولا العلم بأن هذه معصية يجب أن لا نعصي الله فيها ولا رسوله نعرف هذه بقلوبنا أن هذا ذنب من الذنوب، إثم من الآثام، معصية من المعاصي. أولا بعد العلم هذا نقول أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، وأنا عازم على أن لا أعود لهذا الذنب أبدا ولا أرجع إليه بحال من الأحوال، وبذلك تواصل توبتك ولا تنقطع عنك. جزاكم الله خيرا. هذا معقب يقول نعم قد يوجد بعض الجهال عندما تحضر المعصية يقول نفعلها وأتوب بعد ذلك، هذا من إملاء الشيطان ووسواسه، يقول الآن نفعل هذه وبعد ذلك نتوب، نعوذ بالله من هذا. التوبة هي الإقبال على الله ورجوع إليه، ولا تنوي أبدا أن تعود إلى الإثم كيفما كانت الحال، حتى لو مزقت وقطعت وصلبت في صليب. معقب يقول فضيلة الشيخ، هناك من أهل العلم من يقول بصلاة الركعتين خلف المقام في وقت النهي. أعيد. يقول هناك من أهل من أهل العلم من يقول بصلاة ركعتين في العمرة بعد. نعم لا بأس، قالوا وقلنا وعلمنا وعملوا. قلت أنا إذا كان فارغ من طوافه قبل طلوع الشمس بنصف ساعة بساعة إلا بكذا لا بأس، لكن عند طلوعها وغروبها ما يصلي. طيب. لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. من القائل؟ عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. ومن ثم من دخل المسجد قبل غروب الشمس بعشر دقائق يجلس ولا يصلي، عند طلوع الشمس كذلك، ما عدا ذلك تصلي النافلة. فصلاة ركعتين بعد الطواف لك أن تنتظر عشر دقائق ويؤذن المغرب مثلا وتصلي مثلا أو ترتفع الشمس، ويجوز أن تواصل طوافك وسعيك وبعد ذلك تصلي ركعتين وتثاب عليها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، إنني أعمل بمهنة حجام، فما حكم الفلوس التي أخذها من الناس؟ أعيد. يعمل بمهنة حجام، سائل كريم يقول إني أعمل حجاما للمؤمنين، ما هي الفلوس التي نأخذها؟ الجواب عليهم أن يعطوك قبل أن تطلبهم وتطلب منهم وتدعوهم إلى المال، هم يقدمون لك ما أنت أهل له إذا حجمت دماءهم. امرأة اعتمرت وجاءت إلى المدينة وجاءتها العادة الشهرية ودخلت الحرم النبوي وهي حائض، فماذا عليها؟ سائلة دخلت المسجد النبوي زائرة وهي حائض، فماذا عليها؟ عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود بعد ذلك للمسجد وهي حائض. يقول، إذا اعتمرت عن والدة المتوفية فكيف يكون الدعاء؟ فهل يكون الدعاء لها أم سائل المسلمين؟ كريم يقول، إذا اعتمرت عن والدة الميتة فكيف يكون الدعاء؟ يكون الدعاء كيوم الحج وغيره والعمرة وغيرها، اللهم اغفر لأمي وارحمها، اللهم أعلي درجتها، اللهم ألحقنا بها في دار السلام، وادعو هكذا بما فتح الله عليه، ما في دعاء خاص. نعم. يقول السائل، لي قريب احتال علي وأخذ مني مبلغ من الفلوس ولم يستطع إرجاع هذا المبلغ، فهل أدعو عليه؟ سائل كريم يقول، أحد أخذ مالي سلفة أو سارقة وما رد لي شيئا، فهل أدعو عليه؟ أدعو له بالمغفرة والرحمة خير لك، يعوضك الله عز وجل. أحسن الله إليكم. أقول اللهم اهده، اللهم أصلحه حتى يرد علي مالي، أدعو له بالهداية والصلاة. يقول السائل، أنا دائما أصلي الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فهل هذا الفعل جائز؟ سائل كريم يقول، إني أصلي الشفع والوتر بتسليمة واحدة ثلاث ركعات، نعم يجوز هذا، ولكن الأفضل السنة أن تصلي الشفع ركعتين، تقرأ في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بالفاتحة قل يا أيها الكافرون وتسلم، ثم تقول الركعة الثالثة الوتر فتقرأ بالفاتحة قل هو الله أحد والمعوذتين، هذه السنة أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم قتل النفس وقتل الأبرياء؟ ما حكم قتل النفس؟ سائل كريم يقول: ما حكم قتل النفس؟ قاتل النفس ظلما وعدوانا هو من أهل النار، من قتل مؤمنا ظلما وعدوانا هو من أهل جهنم والعياذ بالله، حتى لو تاب لا تنفع توبته إلا أن تكون توبة نصوحة صادقة، فالله عز وجل يخرجه من النار ويدخله الجنة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم عقوق الوالدين؟ سائل كريم يقول: ما حكم عقوق الوالدين أي معصية الوالدين؟ الجواب: حرام حرام حرام، إلا إذا أمرك بمعصية الله ورسوله فلا طاعة لهما، أما إذا أمرك بغير معصية الله ورسول يجب أن تطيعهما وإن تعبت وإن تألمت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنني أعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الساحات الخارجية حول الحرم، فيقول سؤاله: يقول: ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية بغير شهوة؟ سائل كريم يقول: إني من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في المسجد الشريف وما حوله، وأضطر أحيانا إلى أن ننظر إلى مرأة أجنبية، هل علي شيء؟ إذا تعمدت النظر حرام عليك، وإذا لم تقصده وحصل هكذا وبعدت نفسك لا حرج عليك، لا إثم عليك، إلا إذا كنت تتعمد أن تراها وترى ما فيها. يقول السائل: ما حكم مشاهدة المسلسلات والأفلام الخليعة والأفلام سائل المنحرفة؟ كريم يقول: ما حكم مشاهدة الأفلام الأفلام وكذا وما إلى ذلك وما فيها من الخلاع والدعاء؟ الجواب: معاشر المؤمنين والمؤمنات، بيوتنا طاهرة لا يدخلها الشيطان أبدا، وذلك ليست فيها صورة ولا فاجر ولا فاجرة ولا كافر ولا كافرة، فلهذا وجود تلفاز فيه النساء والخليعات والأغاني والمزامير، والله ما يدخل الملائكة في بيتك أبدا، ويا ويلك ويا ويحك. وقد علمنا إخواننا إذا صلينا العشاء لا نجلس أمام تلفاز ولا نصلي العشاء ثم ننام لنقوم آخر الليل، أما الذين يسهرون على التلفاز وهذه الآلات والعياذ بالله يا ويلهم يا ويلهم إذا لم يتوب الله عليهم. يقول السائل: أنا رجل مسلم أعمل حارسا في كنيسة اليهود، فهل إذا حضرت الصلاة أصلي في الكنيسة؟ سائل كريم يقول: إني عامل في كنيسة يهود، هل إذا حضرت الصلاة أصلي فيها؟ نعم تصلي في الكنيسة ولا حرج، ما فيه نجاس أمامك ولا صليب. يقول السائل: لقد أعطيت رجلا مبلغا من المال ليوزع على الفقراء والمحتاجين ولم يفي بهذا ولم يفي بهذا التوزيع. سائل كريم يقول: أعطيت رجلا مالا ليوزع الفقراء والمساكين وما فعل، طالبه بأن يرد إليك مالك أو مره أن يوزع أمامك، أما سكوتك ما ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى مسجد قباء بعد صلاة العصر وصلاة ركعتين فيه؟ سائل كريم يقول: ما حكم الذهاب إلى صلاة العصر إلى صلاة ما حكم الذهاب إلى مسجد قباء بعد صلاة العصر؟ إذا كان يصل إلى المسجد قبل غروب الشمس بربع ساعة فما فوق يجوز له أن يدخل ويصلي ركعتين، وإذا كان يطلبون منكم السنة التي بينها لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هي أن يتوضأ أحدنا في منزله ثم يأتي مسجد قباء فيصلي ركعتين تكون كأجر عمر والحمد لله. فلهذا نختار الوقت المناسب, ما نمشي بعد العصر عند طلوع الشمس. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ليطبقوا شرعك يا رب العالمين ويدعو إلى عبادتك عبادك ليعبدوك. اللهم وفق علماء المسلمين ليجمعوا إخوانهم المؤمنين والمؤمنات في بيوت الله مساء كل يوم بين المغرب والعشاء حتى لا يبقى جاهل ولا جاهلا, فإذا انتفى الجهل انتفى الظلم والفسق والفجور. يا ربنا أعنهم على هذا ووفقهم إليه, وأعن علماء وأعن حكام المسلمين أن يجتمعوا في يوم الأيام في هذا الروضة الشريفة ويباع إماما لهم ويعودوا إلى بلادهم يطبقون شرع الله. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين, وصل على نبينا محمد.